القاعدة الحادية والخمسون: كلما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. وهذه قاعدة نافعة، فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط، ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء. ويدل على عموم ذلك قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، أي استجب طلبكم وأتقبل عملكم. ثم قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى ذلك عبادة، وذلك لأن الداعي دعاء المسألة يطلب مسؤوله بلسان المقال، والعابد يطلب من ربه القبول والثواب ومغفرة ذنوبه بلسان الحال. فلو سألته ما قصدك بصلاتك وصيامك وحجك وقيامك بحق الله وحق الخلق لكان قلب المؤمن ناطقا بأن قصدي من ذلك رضا ربي ونيل ثوابه والسلامة من عقابه. ولهذا كانت هذه النية شرطا لصحة الأعمال وكمالها. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، أي أخلصوا له إذا طلبتم حوائجكم، وأخلصوا له أعمال البر والطاعة. وقد يقيد أحيانا بدعاء. هذا الكلام واضح إن شاء الله تعالى. يقول: كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين، يعني هذه الكلمة حيثما تصرفت فإنها تتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة هو إيش؟ سؤال والطلب: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هذا دعاء المسألة. تسأل الله عز وجل حوائجك الدنيوية والأخروية من خير الدنيا ومن خير الآخرة. دعاء الطلب، دعاء العبادة، المراد به كل ما تعبدت به ربك من تسبيح، من صلاة أو زكاة أو حج أو صدقة أو تسبيح أو تهليل أو تكبير أو إحسان، كل هذا من دعاء العبادة. لأن حقيقة كما قال الشيخ رحمه الله أن الفاعل لذلك يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، يرجو رضا الله والفوز بالجنة ويرجو النجاة من النار والسلامة منها. وهذا هو حقيقة الداعي برسالة. يقول: ولهذا كانت هذه النية شرطا لصحة الأعمال وكمالها، وهي مشابهة لما يلصق به السائل. يقول: وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، أي أخلصوا له إذا طلبتم حوائجكم وأخلصوا له أعمالكم، أعمال البر والطاعة. فيشمل الأمر هنا، فادعوا الله مخلصين له الدين، يشمل إخلاص العمل وإخلاص الدعاء والطلب. نعم. وقد يقيد أحيانا بدعاء الطلب كقوله: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وأما قوله طيب و... هذه دعا ربه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي سأل ربه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذا من دعاء نوح عليه السلام على قومه، فهذا دعاء مسألة. لكن اعلم أن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. الذي يقول يا رب اغفر لي هو سائل عابد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فالذي يسأل من فضل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة حقيقته أنه عابد، لأنه يؤجر على إيش؟ يؤجر على الدعاء. الدعاء نفسه أجر ولو لم تحصل به طلبتك وسؤالك. ولذلك في الحقيقة أنه وإن كانت الآية هنا ظاهرة في دعاء المسألة، لكن أيضا تتضمن دعاء العبادة. وبه تطرد القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله أنه حيثما ذكر الدعاء والدعوة في كلام الله عز وجل فإنها تتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة. لأن كل داعي دعاء مسألة فإنه عابد الله بدعائه، عابد الله بدعائه. واضح هذا؟ واضح. نعم. وأما قوله وإذا مس الإنسان الضر دعانا بجنبه أو قاعدا أو قائما، فيدخل فيه دعاء الطلب، فإنه لا يزال ملحا بلسانه سائلا دفع ضرورته، ويدخل فيه دعاء العبادة، فإن قلبه في هذه الحال راجيا طامعا منقطعا عن غير الله، عالما أنه لا يكشف السوء إلا الله، وهذا دعاء عبادة. ولو لم يكن من الداعي في هذه الحال إلا هذا التعبد القلبي لكان كافيا في وصفه بأنه دعاء عبادة ودعاء مسألة. فكيف والإنسان إذا أصابه الضر في الغالب أنه ينكف عن كثير من المعاصي ويسابق إلى كثير من الطاعات والصالحات. فقوله وإذا مس الإنسان الضر دعانا، أي بلسانه وبقلبه وبجوارحه، فإنه ينكف عن المعاصي غالبا ويقبل على الطاعات، وهذا من دعاء العبادة. لكن الشيخ رحمه الله اقتصر فقط على أقل ما يكون من دعاء العبادة، وهو العبادة القلبية، وهي الرجاء والخوف والطمع. وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يدخل فيه الأمران. فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التضرع والإلحاح وإظهار الفقر والمسكنة وإخفاؤه ذلك وإخلاصه، فكذلك دعاء العبادة لا تتم العبادة وتكمل إلا بالمداومة عليها ومقارنة الخشوع والخضوع وإخفائها وإخلاصها لله تعالى. طيب ما معنى قياس؟ ما معنى قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا؟ لا، تضرعا تذللا وخفيا سرا. طيب كيف ينطبق هذا على نوعين عبادة، على نوعين الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ ايه، تذلل وإلحاح وسر. نعم هذا أحسن، هذا الجواب. طيب ودعاء العبادة؟ يلا صالح داود، عبادة قلبية في كل عبادة، يعني كل عبادة يعبدها الإنسان توفر فيها هذا الشرط، هذان الشرطان كان ذلك من أسباب قبوله. دعاء العبادة في الصلاة إذا كانت سرا، وإذا كانت مداوما عليها ملحا فيها متذللا لله فيها، كان ذلك من أسباب قبولها، يتحقق بها قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ففهم من هذا أن هذه الآية لا تختص فقط دعاء المسألة، بل تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. نعم. وكذلك قوله عن خلاصة الرسل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فإن الرغبة والرهبة وصف لهم إذا طلبوا وسألوا. وكذلك قوله عن خلاصة الرسل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فإن الرغبة والرهبة وصف لهم إذا طلبوا وسألوا، ووصف لهم إذا تعبدوا وتقربوا بأعمال الخير والقرب. وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. وقوله فلا تدع مع الله أحدا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فكما أن من طلب من غير الله حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو مشرك كافر، فكذلك من عبد مع الله غيره فهو مشرك كافر. ومثله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. كل هذا يدخل فيه الأمران. وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة فإنه يسأل الله تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب ويقتضيه، فمن سأل رحمة الله ومغفرته دعاه باسم الرحيم الغفور، وحصول الرزق باسم الرزاق، وهكذا. وأما أن الأدب الذي يغفل عنه كثير من الناس في الدعاء، فإنه يسأل مثلا يقول اللهم انصرنا على عدونا برحمتك إنك أنت أرحم الراحمين، هذا غير مناسب، لأن النصر يتطلب القوة والعزة والجبروت وما أشبه ذلك من الصفات المناسبة. فمن التعبد لله عز وجل بالأسماء الحسنى أن تسأله سبحانه وتعالى، أو أن تتوسل إليه سبحانه وتعالى بأسمائه المناسبة لسؤالك وطلبك. وأما دعاء العبادة فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى، فيفهم أولا معنى ذلك الاسم الكريم، ثم يديم استحضاره بقلبه ويمتلئ قلبه منه. فالأسماء الدالة على العظمة والجلال والكبرياء تملأ القلب تعظيما وإجلالا لله تعالى. والأسماء مثل العظيم، الكبير، الصمد، القيوم، الحي، الحميد، المجيد، كل هذه من الأسماء التي تدل على عظمة الرب جل وعلا. وإذا استحضرها العبد وأدرك معناها امتلأ قلبه إجلالا لله عز وجل، وهذا من التعبد بأسمائه تعبدا، وهذا من دعائه بأسمائه دعاء عبادية. وهذا الجانب يغفل عنه كثير من الناس، ويظن أن إحصاء أسماء الله عز وجل في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسما فنحصاها داخل الجنة، ظن ذلك إحصاء اللفظ فقط. والحقيقة أن الإحصاء هنا يشمل إحصاء اللفظ والإحصاء المعنوي. نعم. والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملأ القلب طمعا في فضل الله ورجاء لروحه ورحمته، مثل الرحمن، الرحيم، البر، الرؤوف، الكريم، وغير ذلك من الأسماء الدالة على هذه المعاني. نعم. والأسماء الدالة على الوداد والحب والكمال تملأ القلب محبة ووداد وتألها وإنابة لله تعالى. والأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مثليش الودود، الرحيم، ذو الجلال والإكرام، كل هذا مما يوجب محبته، يوجب محبته سبحانه وتعالى. نعم. والأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه، وتوجب أيضا الثقة بوعده وصدق خبره وأنه لا يخلف الميعاد، فإن هذا ناتج عن تمام اليقين بأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط. فإن من علم أن الله بكل شيء محيط علم أنه لا بد وأن يقع خبره، وأنه لا إخلاف لوعده سبحانه وتعالى. والتعبد لله بالأسماء الحسنى من أعظم أبواب الوصول إلى فضل الله ورحمته وإحياء القلوب. والشيخ رحمه الله إمام في هذا الباب، وله مؤلفات عديدة تناول فيها هذا الجانب تناولا لم أقف على مثله فيه، من ذلك كتابه شرح الأسماء الكافية الشافية، ومن ذلك أيضا كتاب له اسمه فضل الرحيم الرحمن، يعني قريب من هذا لكنه من الكتب المفيدة في معرفة معاني أسماء الله عز وجل والتعبد له بها. وتفسيره مليان، تفسيره في كل ما يذكر فيه الأسماء الغالب أن يعلق تعليقا مفيدا يحيا به القلب وينجذب به إلى الرب. نعم. وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال وأجل وصف يتصف بها القلب وينصبغ به، ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجذب دواعيه منقادة الراغبة. وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية، فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. قوله بهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية، لأن العمل البدني الفارغ عن العمل القلبي ما يحصل به مقصود ولا يجني به الإنسان مطلوب. ولذلك كانت أعمال المنافقين كالخشب المسندة كما قال في وصفهم سبحانه وتعالى كأنهم خشب مسندة لا نفع فيها ولا فائدة، مع تحسين الصورة وكمال المنطق لكن ما هناك ثمرة إذا كان القلب خاليا من الأعمال القلبية. ولذلك كانت الأعمال القلبية أفضل من الأعمال البدنية، وكذلك المعاصي القلبية أعظم جرما من المعاصي البدنية، لكن الناس تتعلق قلوبهم بالظواهر ويشتغلون بها عن البواطن. نعم.